بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع تفسير القرآن على المنبر بالترتيب، يراوي بعض القراء أو الله يفتح عليك أشمر على الأحكام كلها. نعم نعم، اللهم استعان. يعني ليه سلف في هذا الأمر؟ الله أكبر، ما كان ابن تيمية يوم الجمعة بيعمل كده التفسير. الله أكبر، اللهم استعان، اللهم استعان، امين. سر النور له وثبت النور شيء عظيم اكبر لابن تيميه. ما شاء الله ما شاء الله. فضيلتكم، ذكرتم ان التحدث بنعمه الله في انتقامه وبطشه من اعدائه في هذه الايام يترك، لان هيفهم خطا. نعم، احنا لا معنى في غير نعم. الايام دي احنا نعم. الايام دي نكرت لجودنا وخطبنا نعم في الحفاظ نعم على دماء نعم ونعظم حرمة العبد. نعم، نحفظ النفوس الأرواح، دماء نحضنها، تمام، نعيد الأمن للبلاد بقدر الإمكان، نتعاون مع أنفسنا مع الجيش مع الشرطة. المنفلت هذا في البلاد والمجتمع أمر يعني يرسل عمره ما حصل. نعم، تمام. أصعب يعني مرحلة تمر بها بلادنا هي المرحلة دي. لذلك كرسي إنسان الجهد فالشيء لعنده واحد اسمه معرفه يتأثر ويعني يزجر. نعم، الهرج اللي احنا فيه ده، القتل المنتشر بين الناس هنا وهناك، وقتل في واختطاف للنسوة وضياع لنعمة الأمان وإهدار للأموال العامة وعندك نعم السلب والنعم والتقريب والتدمير. جزا الله خيرا أهل السنة لما قالوا بعدم الخروج نظرا لما سيتوقع ما ستقول إليه الأمور. سلبيات عجيبة، مفاسد ما لهاش حصر. نعم، شوف القتال بين المسلمين والنصارى، شوف خروج جماعات من المعتقلات كالجهاد وغيرها، لهم افكار خطيره فبداوا يروجون لها. هي الان خلاص يستقطبون الان، الان شغال الجهاد، شغال الجماعه الاسلاميه، كل الافكار اللي كانت زمان في زمان السادات لعلمها كانت موجوده. نعم، شيخنا في الجمعه الماضيه في المجمع وجدنا طفلا يوزع اوراقا، نحن الجماعه الاسلاميه ومن مبادئنا واحد الخروج على الحكام باعتبارهم كفره. اثنان، كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر مرتد، يجب الخروج عليه. نرى الخروج. ثالثا، نرى الخروج جماعات. نعم، عندي في البيت نسخه مره دورها لك. ثالثا، نرى الخروج جماعات وفرادى، فاخرج بنفسك او مع اخوانك بالسيف او بما تملك. أربعة، كلنا إخوة وإذا لك سلف أو نحن معك. الجماعة الظاهر ده جماعة إسلامية تانية، أما الجماعة الإسلامية اللي هي الأولى ده ترى الخروج لعلمه أمر خطير جدا، أوراق تشيب لها الرؤوس. قلت فنصحت الإخوة، يعني الإخوة الزملاء والإخوة الطلبة، قلت لهم يعني فلنفزع إلى الله عز وجل بتعلم العقيدة السلفية حتى نحتمي بحسن العقيدة، وإلا سيضلوننا. يظهر هنا بقى، ينفع هنا. نعم، شيخنا، مواضيع الحاجة يعني ماسة إلى عرضها على الناس، مثلا هل كتاب فقه النصر والتمكين للدكتور الصلابي يعني يدرس في تلك الآونة؟ النصر والتمكين، فقه النصر والتمكين للدكتور الصلابي صاحب السيرة النبوية. أنا مش طبعا بتاع الكتاب. نعم، طبعا لي نعم. على نعم. نعم، بعض الناس يقول لماذا لا يشرع العلماء من أهل السنة في التعاون مع القيادات الإخوانية من أجل إذابة الخلافات ومن أجل التوحد، ولماذا يعني ما نراه من بعض أهل السنة ومن علمائهم أنهم يأخذون جانبا ويحملون عليهم حملات، فهل هذا العرض لتلك المسألة يصح؟ أم كيف صح؟ لأن منهجنا نعم يفترق عن منهج الإخوان. نعم، الإخوان لا يرتبطون أصلا معهم. الله أكبر. يعني لو قيل لهم تجلسون مع السلفيين يقول لك لا ما نتشرفش. الله أكبر. هم أخذين منهج الخط الواحد. اللهم المستعان. بعضهم يقول لماذا لا يتخذ السلفيون يعني أمورا تنظيمية كالإخوان بحيث أنهم يفزعون إلى الكابر. نقول لهم بركة الله فيك. يعني المقصود يبدأون يعني مثلا حتى نكون حزبا كالإخوان وجماعة متمسكة، لنا مرشد أو قائد. ليس هذا منهج الأنبياء. انتبه للقمة. منهج الإمام يبدأون بالقاعدة العريضة، يعلموا الناس التوحيد. الله أكبر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الكلمة والقيادة، قال لهم لا. الله أكبر. عرض عليه زوجه أحسن نساء، أجمل نساء، نعم. القيادة كان بإمكان النبي يقول له أنا أمسك القيادة وأصلح ما فيه، ما يصلح. ما شاء الله. لو قالوا لمحمد حسن أن أمسك لن يصلح شيئا، بل سيثور عليه الناس. عرض عليه ولكنه سيتأثر بالسياسة. نعم. إنما طريق الأنبياء المرسلين دعوة إلى الله. نعم. عوامل الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في المدينة، خذ ما شئت. نعم. عوامل التمكين مختصرة واحد. عوامل التمكين بارك الله فيك. نعم. الإيمان بالله. الإيمان. لزوم التوحيد. التقوى. تمام. طيب. عندك البوء اجتناب المعاصي. نعم. وطبع للطهارة. وخذ من هذا القدر. نعم. جزاكم الله خيرا. ولنا يعني ناخذ من القرآن ومن الأحاديث ما شئنا. التساهل في بعض الآثار الواردة عن السلف أو في الآثار بصفة عامة، يعني مثلا قال الحسن البصري، قال الفضيل بن عياض، قال كذا، لو كلامهم في حكمة صحيح لا بس يعني معقول. لا يعامل معاملة الحديث في التدقيق. نعم. بأي الكتب نبدأ مع الطلاب، أو كيف يبدأ الشيخ مع الطلاب المبتدئين؟ كيف يبدأ بأي العلوم يبدأ، وبأي الكتب الجامعة أو المختصة يبدأ؟ بارك الله فيك. أول شيء بالعقيدة. العقيدة كلفية عند الأصول الثلاثة. نعم. القواعد الأربعة. نعم. كتب التوحيد، كتب مبسطة. نعم. جزاكم الله خير. برضه أختار كتاب مبسطة الوجيز في الفقه. أيوة. من هذه الثلاثين وما إلى ذلك. أخيرا شيخنا بارك الله فيكم، هل من الفرقة أن نقول هذه الجماعة السلفية، هذه جماعة أنصار السنة، هذه جماعة دعوة الحق، على أساس أن الإخوان أو أن بعض الأحزاب ينتقدون علينا ويقولون أنتم أيها السلفيون قسمتم أنفسكم أحزابا؟ لا لا لا. كيف يرد على هؤلاء؟ أنصار مهاجرين. نعم. والأنصار في خزرج وأوس. طيب يقولون من هذا المنطلق والمهاجرون مراتب. جميل. والصحابة لا يستوي منكم من أنفق. العشر مبشرون بالجنة دي مرتب. الأربعة الخلفاء وبعدين بقية العشرة. يعني لما شاهد الإنكار وبعدين أهل بدر وبعدين أهل حديبية وبعدين الله لما أهل بيعة شجرة بيعة الرضوان أهل كذا أهل كذا ماذا موجود؟ لما شاهد الإنكار أنصار مهاجرين ما دمنا تحت المنهج السلفي. طيب هم يقولون أنتم من هذا المنطلق تقرون هذا، فلماذا أنكرتم علينا أننا نسمي أنفسنا بالإخوان؟ الحقائق هم يخالفون السلفية. هم مفلسون في السياسة. نعم. هم مبتدعون في الدين. الله أكبر. في السياسة كذلك يقال عن جماعة التبليغ وعن غيرهم أنهم أخذوا شيئا وتركوا المنهج اللي هم عليه أهم شيء. هل هم الحقيقة فعلا على المنهج السلف؟ نعم. لو هم فعلا على المنهج السلف، نعم، كان مالوا كده بأنفسهم لقبا واسما إلى طريق السلف. شيخنا ينكرون علينا أننا نقول أنا السلفي. آه. فهل في هذه الكلمة من غضابة؟ تضيف أنا السلفي فيها إيش؟ فيها ملحظ وهي إيه؟ تفيد الحصر. أنا سلفي. أنا سلفي. بغير ألف واللام تفيد الاستغراق والعموم. أنا سلفي. أنا سلفي. لا شيء فيها. أو موقع أنا السلفي. أنا كلمة أنا السلفي. أنا السلفي هذه. فيها ملحظ. نعم. الموقع نفسه. أما أنا سلفي أنتمي إلى السلف. صالح. لا شيء فيها. الآن أصحاب الموقع أنا السلفي بيعتبروا أنفسهم هم الأوصياء، حصروها هم الأوصياء. الله. هم الممثلون للسلفية في مصر. فكرة الأيام دي في الصحف عبد المنعم الشحات متحدث باسم الجماعة السلفية. يعني في أنت في قطر والأماكن دي. نعم. يقول لك الجماعة السلفية بيفهم، يقول لك جماعة السلفية يعني عموم السلف السلفيين في مصر، وهي خاصة بالأسكندرية. نعم. فهمتني النقطة دي؟ نعم. فهم عاملين الآن متحدث الاسم عبد المنعم وموقع أنا السلفي وإلى آخره. أيوه بتفيد الحاصر. نعم. هذه أمور تدعو وكأنه يقول نعم. أنا واحد السلفي، أما غيري نعم. الذي لا يمشي على مشي ويسلك مسلكي ليس هو السلفي. نعم. وهذه الشيء ملحظة فيها غمزة تؤخذ علينا. لا شيء. أما نحن سلفي. نحن السلفيون. هذه جماعة المسلمين كما كان الشيخ الألباني يقول هذا السلفي. نحن السلفيون. هل هذا السلفي؟ نحن السلفيون. الآن ابن تيمية رحمه الله رحمه الله في 33 موضع في رسالة واحدة ما شاء الله اعتزى إلى مذهب السلف. الحموية بس الرسائل الحموية ما شاء الله. مذهب السلف كرره يمكن 33 مرة ومذهب السلف كذا وكذا لا في الفتاوى صرح قال وليس بعيب أن ينتسب الرجل إلى منهج السلف بالنص ما شاء الله ليس بعيب هذا شرف و... الله شرف عظيم جزاكم الله خيرا يا شيخ حياكم الله الله الله الله ينفع بعلمكم انت لسه شفنا جزاكم الله خيرا حياكم الله شيخنا اي مستجدات او شيء متواصلون يعني تمام اكرمكم حياكم الله شيخنا شيخنا اخيرا موضوع خطبه غدا عنوان في ظل هذه الأحداث حرمة الدماء وحرمة التخريب وكيف نتعاون على البر والتقوى والأخوة وأن أهل الكتاب كان لهم حق من الأمان في دولة الإسلام نعم. تحت ظل الشريعة نعم. نعيد هذا في الناس حياكم الله أنا كنت في أول شهر يناير نعم. أتكلم على احتمال الذمة العلمة ما شاء الله وكم ناس ما شاء الله مش فاهمين الموضوع لأول مرة أطلق أسمعهم الله أكبر وسردته مسألة مسألة إن شاء الله ما لهم وما عليهم وما يجوز وما لا يجوز إن شاء الله حكي بارك طيب كانوا بيقولوا ده انت مخالف المشايخ فلان وفلان طلع لهم الشيخ ياسر مروان بن سعد الاسكندري لهم اتباعه نعم يعرضون في دمياط واماكن سكن الله اكبر يعني الشيخ ياسر بيقول لهم ايام الاحداث والحراسه واللجان الشعبيه كنا احنا بنهرس الكنيسه بتاع القديسين دي ما شاء الله وبنجيب للناس السندوتشات النصارى وهم يجيبوا لنا كوبايات الشاي ما شاء الله سبحان الله انكروا علينا ليه؟ شوفوا هذا سبحان الله انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا علينا انكروا عل